بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب المواريث: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقي لنا في مسألة الفروض فرضان فقط: فرض الجدة وفرض الأب والجد. نبدأ أولا بفرض الجدة. الجدة ترث السدس إن لم يكن للميت أم أو جدة دونها، والأصل في ذلك حديث بريدة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن الجدة تأخذ السدس إن لم يكن هناك أم. وميراث الجدة ليس في كتاب الله، كما ثبت من حديث أبي هريرة أنه لما أبي بكر الصديق أنه لما سئل عن ميراث الجنة الجدة قال: ليس لها في كتاب الله شيء، ولم أسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورثها، حتى شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. إذن الجدة ميراثها ميراث الأم، إذن عدمت الأم ورثت الجدة، وإذا وجدت الأم فإن الجدة لا ترث. طيب، الجدة هذه قد تكون لأب وقد تكون لأم، قد تكون لأب وقد تكون لأم. الجدة لأم هي أم الأم، والجدة لأب هي أم الأب، وقد تكون أما لهاتين أو أما أدنى أعلى أو جدة أعلى. فيتصور أن تكون الجدة، إذن الطبقة الأولى من الجدات جدتان، واضح؟ الطبقة الأولى من الجدات ثنتان. الطبقة التي بعدها كم يصير عددهم؟ المفروض أنهن يصرن أربعا: أم أب الأب، أم الأب، أم الأم، أم أب الأم، صح ولا لا؟ نعيدهن. الطبقة الأولى من الجدات جدتان، واضح؟ وهذه الجدتان ترثان، سنتكلم كيف ترث الآن بعد قليل. الطبقة الأولى يعني التي هي الجدة المباشرة للمتوفى ثنتان، لا يمكن يتصور إلا ثنتين، أم أبوه أم أمه، ما في غيره، فقط ثنتان. أم الأم ورد توريثها بالسنة، وأم الأب كذلك في حديث ابن مسعود عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث أم الأب وابنها حي. طيب، الطبقة التي بعدها، الجدة التي بعدها، قالوا الطبقة الثانية التي بعدها يرثنا، ويتصور في الطبقة التي بعدها أربع جدات. نبدأ من جهة الأم، أم أم الأم، هاي سهلة، أم أم الأم، يعني جدة الأم لأمها، أم أبي الأم، أم أبي الأم الميت، أم أبي أم الميت، أم أبي أم الميت، صح ولا لا؟ ثنتين فقط. ننظر للأم، أبو الجدة أم الأم، أمهات الطبقة التي أعلى منها، أم أمي الميت، أبي الميت، صح ولا لا؟ أم أمي أبي الميت، وأم أبي أبي الميت. الحقيقة أن الطبقة التي بعدها لا يرث فيها إلا ثلاث، لأن القاعدة أن الجدة التي ترث هي التي تدلي بذكور خلص أو بإناث خلص، ومن أدلت بذكر بين أنثى فإنها لا ترث. إذن الطبقة الثانية، قلنا الطبقة الأولى يرث فيها جدتان، الطبقة الثانية لا يرث فيها إلا ثلاث جدات فقط: ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم فقط. وضحت المسألة؟ لا يرث من الطبقة الثانية من الجدات إلا ثلاث، سنتان من قبل الأب وهم أم الأب، شوف، أدنت بإناث إلى الأب، أو أم أبي الأب. من جهة الأم التي ترث أم الأم. طب أم أبي الأم ما ترث، لأن في ذكر بين أنثيين، ما ترث أبدا، ما ترث من ذوي الأرحام. سنتكلم عن ذوي الأرحام الدرس القادم. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أبدا، لا يمكن أن يرث أكثر من ثلاث جدات. هل تصور أن يرث الثلاث مع السنتين؟ لا. لماذا؟ لأن لو وجد اللي تحت القريبة تحجب التي أعلى، لا يتصور أنه يرث أكثر من ثلاث. الطبقة الثالثة أو الطبقة الثالثة من الجدات بعيد جدا أن الشخص ليست له أم وليست له جدات ثلاث، ثم ينتقل للجدة الطبقة التي بعدها، يبعد جدا. ولذلك أكثر ما ورد التوريث من حديث إبراهيم النخعي أن سلم قال ورث ثلاث جدات، اللي هي الطبقة الثانية فقط. يبعد، لكن بالعقل ممكن، لكن في الواقع يبعد ذلك. طيب، الجدة متى ترث؟ بشرط واحد، أن لا يكون هناك أم أو جدة دونها، ما تكون أم ولا جدة دونها. طيب، أعطيكم مسائل لنقسمها وهي سهلة جدا. رجل مات عن أم وأم أب، عن أم وأم أب، للأم السدس وأم الأب السدس، ما لها شيء، محجوبة. أحسنت. رجل مات عن أم أم وأم أم أم، السدس الأولى، الثانية ليس لها شيء، واضح جدا. لا يحجب الجدة إلا الأم أو أن تكون من الجدات الثنتين التي هي الجدة المباشرة، فتحجب الجدات الثلاث جميعا. لو وجدت واحد من الجدتين الثنتين تحجب الثلاث. طيب، أم الأب ترث مع ابنها؟ نقول نعم. لو أن رجلا مات عن أبيه وجدته أم أمه أم أبيه، فنقول لجدته أم أبيه السدس. شوف كيف، مع ابنها حي ولأبيه الباقي تعصيبا. فالجدة لا تعلق لها بالأب، لا تعلق لها بالأب. وهذه من الصور القليلة جدا التي يرث الشخص وابنه، نادر جدا في الفرائض أن يرث الشخص وابنه، هي وفي مسألة الأخوات مع الأم. نعم. طيب، لو وجد له جدتان في وقت واحد، رجل مات عن جدتين، جدته لأمه وجدته لأبيه، فنقول يقتسمان السدس، يقتسمان السدس. طيب، لو وجد الجدات الثلاث، يقتسم الثلاث السدس. لو وجد اثنتين من الثلاث، واحدة من الطبقة الأولى تحجب الطبقة الأولى الطبقة الثانية، سهلة جدا. طيب، ننتقل بعد ذلك للتي بعدها وهي سهلة، وهو نصيب الأب. يقول الشيخ أن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. الأب له ميراثان أو ثلاثة موارث. الميراث الأول قالوا يرث السدس، سدس يعني سدس المال، إن كان للميت ولد ذكر فإنه يرث سدس المال ولا يزيد عليه، لأن الأب هو الذي يعصب، الأب لا يعصب، محجوب. سيأتي أنه محجوب من حيث الجهات. الحالة الثانية، إذا كان للميت بنات إناث ليس معهن ولد، أو بنات ابن في نفس المعنى، فإن للجد، طبعا النص إذا كانت واحدة أو بنت الابن وحدة، وإذا كنا مجموع يأخذنا الثلثين، الثلثين، فإن للجد هنا السدس زائد الباقي تعصيبا، يأخذ ميراثين، يجمع ميراثين. ولماذا قلنا يأخذ السدس إضافة للباقي إذا كان هناك باقي؟ لأنه سيأتي معنا الآن في مسائل العول أنه أحيانا مع وجود البنات لو قلنا يأخذ الباقي سينقص عن السدس، فلذلك في هذه الصورة فقط نقول يأخذ السدس مع الباقي. طيب، الحالة الثالثة من ميراث الجد إذا لم يوجد ولد مطلقا، لم يوجد لا ولد لا ذكر ولا أنثى، فنقول يرث الباقي، يرث الباقي، يرث التعصيب، يرث المال تعصيبا أو ما بقي من المال تعصيبا. وضحت المسائل الثلاث، أريد شخصا يتفضل علينا بذكرها الثلاث، موجود عندكم في الكتاب، أريد وجها جديدا غير الشيخ ظافر. سمف نعم، ولد ولد ولد إيش ذكر ولا أنثى؟ واحد ولا أكثر؟ أي شيء أحسنت. طيب، ممتاز، باقي تعصيبان. طبعا هذه آخر الفرائض، ولذلك سأذكر لكم الآن مسائل وأطلب منكم أن تحلوها، سهلة جدا، لأن الآن أتينا بكل الفرائض نكون بهذه الطريقة. سنذكر مسائل وقولوا لي السدس ربع، لأني سأبدأ بعد هذه المسائل بذكر التصحيح قبل أن نبدأ بمسائل العصابات. لو أن شخصا مات عن أب وزوجة، كم يأخذ كل واحد منهما؟ نبدأ بالمسائل السهلة، أنتم أجب في السهل قبل أجي الصعب. سمي شيخ، للأبي وللزوجة كم؟ الربع، لأنه ليس له ولد. طيب، إحنا شغلنا قبل قليل إذا لم يكن للشخص أبناء لا ذكور ولا إناث، يأخذ الأب الباقي، يأخذ الباقي، ما نقول السدس، مثل نقول السدس إذا كان له ولد أنثى أو بنت أنثى. كلامك صحيح من حيث النتيجة، بس نريد يعني التعبير تكون أدق. أحسنت، بيض الله وجهك. طيب، مسألة ثانية، رجل مات عن بنتي ابن وبنت وأب، بنتي ابن وبنت وأب. سمشي، للبنت نصف، أحسنت، السدس تتمة الثلثين، أحسنت، للأب، ممتاز، ممتاز جدا. رجل مات عن، أو خلنا نقول امرأة، دائما الرجال يموتون، امرأة ماتت عن زوج وبنت وبنتين، نجعل بدل بنتين نقول وأختين لأم. طيب، ماتت عن زوج وأختين لأم، امرأة ماتت عن زوج وأختين لأم، نبي سمشيخة، للزوج النصف، أحسنت، وأختين، مو بأخ، أخوين، أختين. احنا قلنا الأخ لأم يأخذ كم؟ السدس، وإن كانوا جمعا الثلث، صح ولا لا؟ هذا اللي في ذهنك الحل؟ الإخوة لأم لا يعصبون، وإنما بالفرض، ما داموا أكثر من واحد يأخذون الثلث، إذن للزوج النصف وللأختين لأم ماذا؟ الثلث. طب لو جعلنا بدل أختين لأم أخوين لأم، نفس الشيء، البنات والذكور والإناث في هذه المسألة سواء، الإخوة لأم واحد. طيب، أنا أقلب عليكم المسألة عشان نسترجع مسألة السابقة، أعطني مسألة الإخوة لأم يرثون والإخوة الأشقة لا يرثون، عفوا، الإخوة لأب لا يرثون، خلنا نقول إخوة لأب، أعطني مسألة الأخوة الأشقاء لا يرثون في المسألة الأكدرية ما تكلمنا عنها، عفوا في المسألة اليمية أو الحجرية أو الحمارية. أريد مسألة الإخوة لأم يرثون، فكر، والإخوة لأب لا يرثون. سمي شيخنا، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، أحسنت. هذه مسألة واضحة جدا جدا جدا. الأخ الشقيق، الأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق يعصب الباقي ويحجب أخاه لأبيه. أحسنت، وضحت المسألة؟ طيب، إذن خلنا نمشي في التعصيب عشان نأخذ التعصيب وننتهي منه، ثم نذكر لكم التصحيح وما يتعلق به بعد ذلك. إذا انتهينا من الفروض، وقبل أن ننتهي من الفروض خلنا نستذكر الفروض. أكبر فرض يرثه الشخص كم؟ ثلثان. الثلثان طبعا سنغير طريقة الشيخ في العرض. من الذي يرث الثلثين؟ سمي شيخ. البنتان فأكثر واحد، وغيرها بنتان الابن فأكثر، طبعا بشرطها، بشرطها. ما هو شرطها؟ ألا يوجد ذكر مطلقا في درجتهن أو أعلى، وألا توجد بنات أعلى منهن درجة. نعم، والأختان الشقيقتان، أحسنت، في غيرهم يرث الثلثين، والأختان لأب أربعة، أحسنت. طيب، دونه الفرض الذي أو الفرض الذي بعده ما هو أقل منه مباشرة؟ في ثلاثة أرباع شيء، في أحد يأخذ ثلاثة أرباع؟ في ثلاثة أرباع؟ في ما في ثلاثة أرباع، في نصف مباشرة، النصف في ثلاثة أرباع يا شيخ؟ لا، واحد أبغى رجل يأخذ جنس من الناس يأخذ ثلاثة أرباع، ما يوجد. لا، يأخذ الباقي، ما يأخذ ثلاثة الأرباع، ما في فرض اسمه زي ما قلنا قبل قليل، ما في فرض اسمه ثلاثة أرباع. نقول تأخذ الزوجة الربع ويأخذ هو الباقي يعادل ثلاثة أرباع. أحسنت، كلامك صحيح، لكن ما نقول يوجد فرض اسمه ثلاثة أرباع، كلامك صحيح. طيب، النصف، من الذي يأخذ النصف؟ سهل النصف، خلنا نجيب ولما تبعنا الدرس الماضي أنت. طيب، ها شيخ، من الذي يأخذ النصف؟ أسهل شيء النصف، الزوج إذا لم يكن هناك ولد، سهل جدا. أسهل منه الثمن أو الربع، نبدأ بالربع ثم الثمن لكي نصل الثلث، والسدس هو محل إشكال، والبنت أيضا. نعم، أحسنت، نسينا البنت والأخت من أي الجهات، والبنت كذلك، وإن نزلت فإنهن يرثن النصف إلا لأم، صح، لأم إنما تأخذ السدس، وإن كنا جمعا فإنهن يأخذن الثلث. انتهينا الآن من النصف، الذي أقل من النصف مباشرة الثلث، أعطونا الثلث واحد واحد، أخذ مسائلها قد تكون سمشة. أحسنت، أحد الأبوين، الأب، الأم، نبدأ بالأم إن لم يكن لها ولد، أحسنت. الثاني، إذا كانوا جمعا، أحسنت، في غيره؟ ما في الاثنين بس؟ طيب، دون من الثلث ما هو؟ الربع مباشرة، الربع سهل. سمي شيخ، الزوجة، إن الزوج ولا الزوجة، اختار واحد، الزوجة إن لم يكن لها ولد، والزوج إن كان للزوجة ولد، هذا سهل الربع، أسهل شيء الربع. أقل من الربع ماذا؟ الثلث، الثلث أكثر من الربع، نسينا الثلث ثم السدس. نعم، بقي السدس والثمن، بقي فرضان، الربع انتهينا منه، السدس هو أكثر شيء وأصعب شيء، مو أصعب شيء لأنه أكثر شيء في الذهن، نبدأ بها واحدا واحدا. سم، الأب إذا كان هناك، إن كان هناك ولد، وذلك نقول أب سواء كان ذكرا أو أنثى يرث ماذا؟ السدس. الثاني، الأم إذا كان هناك ولد، أم الأم اللي هي إيش؟ الجدة. من بعد؟ والجد، لأن هي رث ميراث الأب. الإخوة لأم إذا كان واحدا فقط، باقي واحد من هو بنت الإبن إذا أخذ النصف، أخذت من هو أعلى منها، البنت مع بنت الإبن أو بنت الإبن مع بنت بنت الإبن، بنت ابن الإبن، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة. أحسنت. طيب، هنا مسألة يعني نبدأ بها ما يتعلق بالتعصيب. الثمن سهل صح، نسيناه، لمن؟ للزوجة فقط. طيب، نبدأ الآن فيما يسمى بالتعصيب. ما هو التعصيب؟ يعني إذا قسمنا الفروض وبقي في المال بقية، زوج مات عن زوجة فأخذت الربع، ثلاث أربع من يأخذه؟ هي يسمى تعصيب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. انتهينا من الفرائض الآن، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بدأ الشيخ الآن بذكر الذين يرثون بالتعصيب، والعصبات هؤلاء يرثون المال باقيا، الباقي من المال واحد، وإذا كان على المرء دية خطأ فإنهم هم الذين يبذلونها، العصبات هؤلاء. والعصبات هؤلاء هم الأولياء المرأة في التزويج، إذن فالعصبات هم الذين يكونون أولياء للمرأة في التزويج، وهم الذين يرثون الشخص إذا مات وبقي بعد الفروض شيء، وهم الذين ماذا؟ يدفعون دية الخطأ دون العمد. طيب، أول هؤلاء الذين يرثون بالفرض وأهمهم الأب، وبدأ بهم الشيخ لأنه هناك مسألة خلافية ورجح فيها مسألة، فقال: وأنهما، يعني من؟ الأب والجد، يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الشخص إذا مات وليس له أبناء، لا ذكر ولا أنثى، ليس له أبناء هو، لا ذكر ولا أنثى، فإن أباه أو جده إن لم يكن أبوه حيا فإنه يرث المال كاملا أو الباقي منه إن كان في فروض. ومفهوم هذه الكلمة أنه لا تشريك بين الإخوة مع الجد. الجمهور يرون، جمهور العلماء، أن الميت إذا مات وليس له ولد لكن له إخوة، فإن إخوته يشاركون الجد، يأخذ السدس ثم يشاركونه في الباقي في مسائل متعددة أربع. والصحيح أن الإخوة محجوبون بالجد، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن، وأغلب الدول العربية إن لم يكن كلها تعمل على هذا الرأي الآن، لأن سهل مسائل التشريك وأربعينية زيد وقسمة والتصحيح من 36 وغيرها، يعني تشكل في الذهن. وظاهر النصوص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى الشيخ عبد الرحمن أنها إنما تدل على أن الإخوة محجوبون بالجد، فإذا وجد الجد الإخوة جميعا لا يرثون ذكورا وإناثا، لا يرثنا. طيب، قال: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ لأم، لأن الزوج والأخ لأم ليسوا من العصبات، ليسوا عصبة، لا يزوجون، طبعا الزوج لا يزوج امرأته ولا يدون الدية، وليسوا من أصل الشخص، ليسوا من قرابته، ولذلك فإنهم ليسوا من العصبات. طيب، ثم عدد هؤلاء العصبات وسيأتي ترتيبهم بحسب القوة، فقال: هم الإخوة الأشقاء أو لأب أو أبناؤهم، الذكور طبعا، يعني ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. طيب، قال: والأعمام الأشقاء أو لأب، أخو أبيك الشقيق أو أخوه لأب. أما أخوه لأم فليس من العصبات، اسم غير اسمك، اسمه غير اسمك، فلا تلتقون في جد قريب. وأبناء الأعمام، أبناؤهم إذا كان آباؤهم ميتين، لأن ابن العم إذا كان أبوه حيا الطبقة الأولى يحجبونه، فابن العم المباشر يرث من العصبات، فإن لم يكن هناك ابن عم مباشر، ابن عم أبيك، ابن عم جدك، ابن ابن ابن عم جدك. أبناء العم يرثون وبكثرة، وخاصة يعني إذا كان الشخص لا قرابة له قريبين يرثون أحيانا إلى يلتقي معه في الجد السابع والثامن ويرث، وهذا موجود في المحاكم، يلتقون في الجد السابع ويرثون، يعني يصير ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبيك، وهذه ورثت في محكمة الرياض إلى الجد السابع. ودائما أبناء العم بعيدون جدا، يعني هو أوسع ما يكون فيه التوريث في أبناء العم أكثر شيء، أما أبناء الأخ غالبا درجتين ثلاث ثم خلاص صعب تصور البعد، وكذلك الجدات وغيرهم. قال وأعمام أبيه وجده وإن على، أي وإن على الأعمام وإن دنا أبناؤهم، وإن على العم عم أبي أبي أبي أبيك، وإن دان الأبناء ابن ابن ابن ابن ابن عمي عم أبي أبي أبيك، وهكذا. هي يعني واضح المسألة جدا. طيب قال وكذلك البنون، أي الأبناء للصلب، وبنوهم ابن ابن الابن ابن ابن الابن، وهكذا. وهنا مسألة قبل أن ننتقل لمسألة حكم العاصب الآن طرأت علي، سأذكر لكم مسألة فقولوا لي ما الحكم فيها، ما الميراث فيها. رجل مات، سهلة جدا، رجل مات عن ابن وابن ابن، كان له ابنان، أحد هذين الابنين توفي في حياته، جيد، وبقي ابنه الثاني وابن ابنه الذي مات، يعني ابن الابن ليس ابن الوارث وإنما ابن ابن شخص ميت، من الذي يرث على القاعدة هذه؟ الابن الصلب. ابن الابن محجوب، لا مو حجب جده، حجبه عمه الابن الصد. وهذه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، غير أن من الفقهاء المعاصرين وأول من كتب فيها وأطال الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله، قال إننا نقول إن ابن الابن يرث ميراث أبيه لأنه مسكين، صح ولا لا؟ ليش مسكين؟ يعني فقير مسكين، يعني لو إن أبوه مات، لو أبوه حي كان ورث نصف المال، صح ولا لا؟ فليش ما نحرم نعطيه نصف المال؟ طيب نصف المال مشكلة، فقال بشرط ألا يجاوز الثلث، إن بالإجماع ما يرث، قال نجعلها من باب الوصية الواجبة بشرط ألا يجاوز الثلث، كلام صحيح ولا لا؟ مسكينه، ننظر لي أن ابن الابن مسكين فقير، صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا نظرنا لابن الابن ونظرنا أنه مسكين، لما ننظر للابن المباشر؟ نقصت عنه ثلث ميراثه، أسقطت عنه، طبعا هو الواجب النصف، الميراث أبيه نصف، يعني لما قالوا وقعوا أمام الإجماع فقال لا يجاوز الثلث لكي يكون وصية واجبة، فنقول أنت حقيقة ظلمت رجلا، أخذت من ماله بغير وجه حق، بغير وجه حق. وكثير من الدول العربية والخليجية أيضا تقضي بهذا الرأي ويسمونها الوصية الواجبة، أن ابن الابن أو بنت الابن يرث ميراث أبيه ما لم يصل إلى الثلث. فماذا نقول لهم؟ نقول الأصل أنه ما يجوز، فإن كنت ابن ابن وورثت بهذه الطريقة فاذهب لباقي الورثة وتحلل منهم، قل يا ناس أنا أرجو منكم الإذن، ترضون؟ في الغالب أن الناس لن يقول لا، فهنا يكون مالك حلال، تحلل منهم. ليش معنى تحلل؟ يعني يقول سامحوني، لأنها قسمة، قلت لك الفرائض ما يدخل فيها العقل، مهما حاولت أن تأتي بقاعدة عقلية ما يمكن، ومن رحمة الله عز وجل أنه فصلت دقائق أحكامها في القرآن وأجمع على أكثر مسائلها، ولم يبقى من مسائل التي فيها خلاف لشيء قليل مثل الجد مع الإخوة، وقلت لكم أن الصحيح أن الجد يحجب الأخوة، بعض المسائل في ميراث ذوي الأرحام إن شاء الله الدرس القادم كيف يكون توريثهم، مسائل الرد هل يرد على الزوجين أم لا، مسائل دقيقة جدا نقول في الألف تأتي مرة، لكن المسائل الباقية متفق عليها، متفق عليها. نعم أنا ودي أمشي عشان الدرس. لا يعني هو الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله طبعا ومن تبعه، ما دليله في هذا؟ ما بقى طيب في هذه المسألة، قال إن ابن حزم يقول يجب أن توصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. طبعا الرسول ما أوصى، وراوي الحديث ابن عمر ما أوصى، ما يدل على أن الوصية ليست واجبة، لكن ابن حزم خالف. طيب نقول ابن حزم قال يجب عليك أن توصي، فإن لم توصي ما قال تخرج من مالك، فأخذ من قول ابن حزم ما لم يقله، ما لم يقله خرج عليه ما لم يقله، قالوا لا تأخذ من قول. طيب افرض أن الرجل أوصى بالثلث، طيب يعني من باب الإلزام، افرض أن هذا الميت أوصى بثلث ماله في باب بر، ماذا ستفعل؟ ستلغي وصيته، ستلغي وصيته. ولذلك يعني من قال بهذا الرأي الشيخ أبو زهرة في كتابه الوصية قال إذا تزاحمت الوصية مع ميراث ابن الابن يتزاحمان نصف ونصف. إذا غيرت كلامه، هو أوصى سقط الواجب عنه لأنه أوصى، فلماذا تأتي بشيء زائد عنه؟ ولذلك الحقيقة يعني الأبرأ للديانة من ورث بهذا الشيء يروح ويتحلل من أعمامه أو من باقي الورثة بهذه الطريقة. طيب وفي الغالب يعني كل من ذهب وتحلل أذنوا له، يعني أعرف اثنين أو ثلاثة فعلوا هذا الشيء وأعمام مقررين بهذا الشيء. طيب قال حكم العاصب، سهل جدا نعرفه جميعا، قال أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، إذا مات ميت وليس له إلا ابن أخ أخذ كل ماله، ليس له إلا ابن أخذ كل ماله، أب أخذ كل ماله، جد أخذ كل ماله، عم ابن عم وهكذا. قال وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، لو كان مع صاحب فرض دائما، صاحب الفرض الذي لا يكون إلا فرض دون التعصيب الزوجان، يأخذ أحد الزوجين نصيبه أو غيره من أصحاب الفروض وهو يأخذ الباقي، ابن أخ مع زوج الزوج النصف وابن الأخ الباقي، ابن أخ مع زوجة الزوجة لها الربع وابن الأخ الباقي، ابن أخ مع أخت للأخت النصف، ابن أخ مع أختين الثلثان وهكذا، أو بنتين، نقول بنتين أحسن يكونوا هكذا. طيب الأمر الثالث قال أنه إذا استغرقت أو استغرقت، ما قرأتها يا شيخ من مشكلة، إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. أحيانا كثيرة العاصب لا يرث شيء، أعطونا نختار مثلا من الإخوة لا نقول أبناء العم، ابن العم هذا عاصب أليس كذلك، ولكن الميت مات وترك ميتة ماتت وتركت زوجا وأخت شقيقة، نصف ونصف، نصف ونصف، خلاص ابن العم ما له شيء. ولذلك قلنا إن الأب إذا كان هناك بنت لابد أن يرث السدس ثم يرث الباقي، لأن لو أن امرأة ماتت، زين امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب، الزوجة الربع وبنتان، خلنا نقول وبنتان الثلثان، أربعة وثلاثة من 12 تصح المسألة، الربع كم؟ ثلاثة، والثلثان من 12 كم تطلع؟ ثمانية، ثلاثة وثمانية كم؟ 11، فما يكون للأب إلا واحد من 12 يعني نصف السدس، فذلك نقول لا يرث السدس، فتعول المسألة وسنتكلم عن عول بعد قليل. فذلك دائما الأب إذا كان هناك بنت لازم يرث السدس لأنه الأصل. طيب هنا مسألة مهمة سأذكر لكم في سطر واحد، تفضل شيخ اقرأ ثم ألخصها. تفضل. قال رحمه الله وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصبات المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب، وكل عاصب غير نقف هنا يا شيخ. إذن العصبة عرفناهم أنهم خمسة، سنعود لهم بعد قليل. خذ هذه القاعدة، هؤلاء العصبة إذا اجتمعوا فإنهم يقدمون بهذا الترتيب، يقدمون أولا بحسب الجهة، ثم بحسب المنزلة أو يسمونها الدرجة، مشهور في كتب الفرضين الدرجة، وهنا سماها الشيخ منزلة، ثم بحسب القوة، جيم جهة، ثم دال درجة، ثم قاف قوة. احفظ هذا الترتيب. نبدأ أولا بالجهات، نبدأ أولا بالجهات. العاصمون ليس لهم إلا خمس جهات، أولهم الأبناء، كل البنوة هذه جهة، ثم يليها الأبوة، ثم يليها الأخوة الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. وبناء على ذلك، لو أن امرأ مات عن ابن وعم، الابن الدرجة كم؟ الجهة الأولى، والعم الجهة كم؟ الرابعة. أيهم يقدم؟ أيهم يقدم؟ الابن. خلاص العم ما له شيء. طيب الدرجة الخامسة هي تسمى الولاء. ما معنى الولاء؟ خلينا نشرحها. الولاء هو الاعتاق، والمراد بالاعتاق الولاء من علو. دائما يطلق العلو على أمرين، الولاء على أمرين، الولاء من علو والولاء من سفل. إذا اعتق امرؤ آخر فمولاه من علو المعتق، إن هو العلو هو الذي دفع الفلوس، ومولاه من سفل الذي اعتق، الذي كان قنا فأعتق. وضحت هذه المسألة؟ مي واضح. الولاء نوعين، ولاء من علو، عشان إذا قلت من علو تفهم معناه، الولاء من علو هو المعتق، لما أقول مولاي يا فلان من البشر يعني هو الذي أعتقني، وقد أقول مولاي يا فلان أي أنني الذي أعتقته، يسمى هذا ولاء من إيش؟ من سفل، اليد العليا الباذلة، واليد الدنيا الآخرة، من هو المتفضل العالي. الذي يرث هل هو الولاء من علو أم الولاء من سفل؟ الولاء من علو، الولاء من سفل لا يرث إلا عند قول بعض أهل العلم. واضح؟ إذا المقصود بالولاء الولاء من علو، وليس المقصود بالولاء الولاء من سفل، يعني الذي أعتق الشخص صاحب المنة عليه بالإعتاق هو الذي يرث. لو أن امرأة، طبعا الآن ولاء انتهى، ولكن الذي يجر الولاء بقي جر الولاء، لأن يعني انتهى بقرار منظمة الأمم المتحدة بإلغاء الرق من العالم في الستينات أو السبعينات الميلادية. لا يكاد يوجد رق الآن، لا يكاد، وما يوجد أغلبه كذب، لم يكن كله كذب. لكن الآن كيف الموجود؟ باقي العصبات، وأن يجر المرء الولاء. كيف يجر الولاء؟ يعني جر الولاء، جر الولاء ما هو؟ أن الذي أعتق أبناؤه يكونون مواليا لمن أعتق أباهم. وضحت المسألة؟ هل سمى جر الولاء؟ طيب لو أنه أعتق أباه شخص وأعتق أمه شخص آخر، فيكون ولاؤه لمن أعتق أباه أم لمن أعتق أمه؟ لا، لمن أعتق أمه. لذلك نقول القاعدة أن النسب العبرة بالأب، والولاء العبرة بالأم، والدين العبرة بأحسنهما، مو كلاهما. يعني واحد أبوه مسلم وأمه نصرانية، فمات الولد دون الخامسة عشر، ندفن وين؟ مقابر مسلمين، لأن أحد والديه مسلم مهما كان، أبوه ولا أمه، أحدهما، أحد والديه مسلم يحكم بأنه مسلم، يدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون وهكذا. بس نتكلم عن ولاء الميراث بالإسلام وغير إن شاء الله الدرس القادم. طيب إذا واضحة قضية الجهات. الجهات سهلة جدا، أنا أطلت فقط في بعض التفاصيل لأنها مهمة. إذن الجهات كم؟ خمس، وحفظناها: البنوة، الأبوة، الأخوة وأبناؤهم، العمومة وأبناؤهم ثم الولاء. الولاء الآن لا يكاد موجود، نادرا يوجد لكن نادرا من باب الجر فقط. طيب طيب إذا اتحدوا من حيث الجهة، قالوا فننظر الأقرب من حيث الدرجة أو المنزلة. كيف أقرب من حيث الدرجة أو المنزلة؟ قالوا أحيانا يكون الشخص له ابن وابن ابن، مو هذا أنزل درجة؟ كأن درج ابن الابن أنزل. من الذي يرث، الابن ولا ابن الابن؟ الابن. خلاص أب وجد الدرجة الجهة الثانية، انتهينا من الجهة الأولى البنوة وقلنا ابن وابن ابن، ابن الابن محجوب. الجهة الثانية الأبوة بالدرجات، أب وجد، الأب والجد محجوب لأنه يقدم بحسب الدرجة. الجهة الثالثة قلنا الأخوة، أخ وابن أخ، ابن الأخ يرث ما يرث الأخ. لماذا حجبنا ابن الأخ مع أن جهتهم واحدة الأخوة وأبنائهم؟ لأنه أعلى درجة. ابن أخ وابن ابن أخ، ابن ابن إيه الثاني لا يرث. طيب الأعمام، شوف هذه الأعمام شوي يبغى لها تركيز. عم وعم أبيه، من الذي حجب الثاني؟ العم حجب يقدم، خلنا ما نقول حجب، نقول يقدم، وهي نفسه يحجب نفس المعنى. العم يقدم على العم لأب وهو يكون حاجبا له. عم وابن عم وابن العم، العم. طيب شوف عم الأب وابن العم القريب، أيهم يقدم؟ عم الأب يقدم، لا عم الأب، عم الأب يقدم لأن عم وهذا ابن عم وهكذا. طيب إذا استووا في المنزلة كما سماها الشيخ أو نقول الدرجة، فأيهم يقدم؟ نقول يقدم الأقوى من حيث القوة. فإن كان شقيق ولأب فالشقيق يقدم على الأب. الجهة الأولى البنوة هل يتصور فيها القوة؟ الجهة الأولى البنوة هل يتصور فيها القوة؟ هل تتصور القوة؟ هل في ابن شقيق وابن لأب؟ ما في، إذا لا يتصور في الجهة الأولى. الجهة الثانية الأبوة هل تتصور فيها القوة؟ الأب والجد، هل تصور أب لشقيق وأب لأب؟ ما تتصور. إذن جهتين الأولتين لا تتصور، وإنما تصور في باقي الجهات. أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق يرث والأخ لأب يحجب. عم شقيق وعم لأب، هذا يحجب الآخر. ابن عم شقيق وابن عم لأب، الأول يحجب الثاني وهكذا. يعني باقي شوي 5 دقائق من القصة. قال رحمه الله وكل عاصم غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت فروض تزيد على لا يرث النساء بالتعصيب إلا حالتين، غير التعصيب مع الغير وإنما التعصيب بالغير، في حالتين فقط في قضية الأبناء والإخوة. البنت ترث تعصيبا إذا كانت مع أخيها، رجل مات عن بنته وابنه، بنته وابنه، المال بينهم جميعا لوجود الذكر مثل حظ الأنثيين، عن أخيه الشقيق واخته الشقيقة المال بينهم، عن أخيه لأبيه وأخته لأبيه تقاسموا. طيب خلينا نجيب الباقي، قلنا هؤلاء هم الذين يتقاسموا. الأب طبعا ما في، ما ليس له أخت، لكن نقول العم، لو أن امرأة مات عن عم وعمه تقاسمون ولا ما يتقاسمون؟ العمة أصلا ما ترث أبدا من ذوات الأرحام، ما ترث إلا إذا فقد جميع الورثة، ما ترث، بس يعني ما في إلا العم. نعم بنت الأخ ما ترث أصلا، هي أصلا لا ترث أصلا، بنت الأخ لا ترث مطلقا، ليست من الوارثين. أحسنت، بنت الأخ لا ترث لأنها ليست من الوارثين. لو ابن أخ وبنت أخ، بنت الأخ ما ترث. يعني شخص مات وله ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ يرث وبنت الأخ ما ترث، لأنه أصلا من ذوي الأرحام. سيأتي ذوي الأرحام إن شاء الله درس قادم إنه يبغى له تركيز شوي. طيب أنا سأعطيكم الآن مسائل وقولوا لي من الذي يرث ومن الذي لا يرث. احنا قلنا قبل قليل العمة، واحد مات عن عمة وحدها. لا نتكلم عن الفروض أو بالتعصيب، لا نتكلم عن الرحم. الرحم طيب، العمة ترث؟ العمة لا ترث. لذلك في مثل، يعني نكتة تقال عند الفرضيين، العمة المسكينة يسمونها، يسمونها العمة المسكينة لأنها تورث ولا ترث. من الذي ورثها؟ ابن أخيها، ابن أخيها. فابن الأخ يرث لكن العمة ما ترث. في الغالب أن من غالبا يقولون مسألتين أو ثلاث، من ورث ورث، من ورث ورث. الأب يورث ابنه والابن يورث أباه، الأم نفس الشيء، الجدة مع أبنائها، زين، وهكذا. إلا في مسألة الزوج والزوجة أيضا كلاهما، إلا في مسألة العمة معها مسألتان أخريان، أحدهما يورث والثاني محجوب. طيب لما نقول ابن الأخت يرث ولا ما يرث؟ ابن الأخت شقيق ليس لأم، ابن الأخت الشقيق ما حد يقول يرث. طيب ابن الأخ لأم كم يرث؟ ابن الأخ لأم سدس، تكملة الثلثين ولا السدس بس؟ لا، ابن الأخ لأم ما يرث، فقط الأخ والأخت لأم، لأنهما ركضا مع الميت في رحم واحد. ابن الأخ لأم هذا ما يرث أبدا، لا فرضا ولا تعصيبا. طيب الخال، الخال يا أبدا ما يرث، لا بتكلم الرحم، ما يرث الأب الخال. أحسنت، أم أبي الأب، أم أبي الأب ترث؟ أم يعني جدة، جدة أبي الشخص ما ترث. احنا قلنا ترث ثلاث جدات، ورث حيث إبراهيم النخعي ورث ثلاث جدات، الجدات التي من جهة الأب كلها ترثنا، ولكن الجدات التي من جهة الأم واحدة ترث واحدة ما ترث. من هي التي لا ترث من جهة الأم؟ أم أبي الأم، يعني أم الميت أمها لأبيها لا ترث. صور أنت من هي أم أبي أمك، هذه لا ترث، هي الجدة الوحيدة من الأربع اللاتي لا يرثنا. طيب باقي شيء؟ تقريبا هذه أهم المسألة، فقط من باب الاسترجاع لأني أخشى أن أحدا نسي شيئا. طيب إذا عرفنا الآن قضية من الذي يرث، فقط قضية العول سهلة جدا، لكن قبل العول ما نفهم العول إلا بمعرفة أصول المسائل. شوف، أول ما إن شاء الله سنبدأ في الدرس القادم سيأتي معنا السبور، الآن جزاهم الله خير الإخوان، سيأتون بالسبور نبدأ نحل بالسبور، لأن آخر درس الفرائض الدرس القادم. إذا عرفت الفروض، إذا عرفت الفروض وعرفت بعدها ماذا، من الذي يرث فرضا ومن الذي يرث تعصيبا، فإن حساب المسائل يمر بهذا الترتيب: واحد، معرفة أصل المسألة، هذا أهم شيء يجب أنك تعرفه من ذهنك، ثم يليه معرفة، ليس كل المسائل وإنما بعض دون بعض، إن كانت المسألة تعول أو فيها رد، إن كانت تعول أو فيها رد، إن شاء الله سنتكلم عنها اليوم إن أمكن الوقت مع ضاق الوقت، ثم التصحيح، ثم القسمة. معرفة أصل المسألة والعول والرد هذا يجب عليك أن تتعلمه، تصحيح المسألة وقسمة التركة غير مهم في هذا الزمن، أنا أقول إن غير مهم، لأن بالإمكان الآن بالآلة الحاسبة تحله، لكن لا يمكن بالآلة الحاسبة أن تأتي بالعول، ولا يمكن أن يعني أصول المسألة هي واضحة جدا من ستة وهكذا، تأتي ممكن أن تأتي بها أصل المسألة إن لم يكن في المسألة عول أو رد تستطيع أن تأتي بها، لكن العول والرد فيها إشكال في هذه المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة سهل جدا جدا جدا جدا، هو أقل عدد يمكن أن تقسم عليه المسألة بغض النظر عن عدد الرؤوس. الرؤوس هذه يسمى التصحيح، والمال يسمى قسمة التركة. رجل مات عن زوج له النصف، كم أقل عدد يمكن أن تقسم عليه النصف؟ خلاص، زوج وابن، زوج وأب، زوج وأب، الزوج النصف والأب الباقي. أقل عدد يمكن أن تقسمه كم؟ ما هو؟ 2. الزوج واحد والأب واحد. شوف المسألة أسهل منها أو مثلها. رجل مات عن زوجة وأب، الزوجة الربع والأب الباقي. أقل عدد يمكن أن تطلع منه الربع 4. أقل عدد تخرج منه الربع 4. هاي سمى إيش؟ أصل المسألة. العول سأشرح بعد قليل. تصحيح المسألة إذا كان يوجد لهم عدد الرؤوس. رجل مات عن زوجتين وأب، ربع نفس مسألتنا. المسألة من كم؟ من 4. وتصح، إيش معنى وتصح؟ تنظر لعدد الرؤوس. وتصح من كم؟ من 8. ليش؟ لأنهم 2 ضرب 2 في هذا التصحيح لن أتكلم عنه، مو مهم لنا. قسمة التركة ما هو؟ إذا صحت من 8، للزوجة 1 الأولى والزوجة الثانية 1 من 8، والستة للأب. قسمة التركة إما بالقراريط أو بالنسبة المئوية أو غير، كم ماله؟ ترك 80,000 ريال. كيف تقسمها؟ 10 10 60، لأننا انضبطت المسألة. لكن لو قلنا ترك أكثر من 80، ترك 50,000، فتقسم على رأس المسألة ثم يأتيك الوفق وهكذا وفق المسألة. هذا لن أتكلم عنه، فقط يكفينا أسهل شيء وهو أهم شيء، تصحيح أصل المسألة. عفوا، أصل المسألة. أصول المسائل كم حنا كم قلنا قبل قليل؟ الفرائض، نبدو من تحت، ثمن، سدس، ربع، ثلث، نصف، ثلثين، يعني 6 فروض، صح؟ هذا يجب أنك تحفظها زي اسمك، زي اسمك هذه الفروض وما الذي يجب فيها. دائما لو كان هناك فرض واحد ومعه الباقي يكون إيش؟ المقام. النصف الأصل من كم؟ 2. الثلث، الربع، 4. الخمس ولا ما فيه؟ ما فيه خمس. السدس، الثمن، طيب خذ هذه الصعبة، الثلثين، من ثلاثة. الثلثين من 3، لأن الثلثين والثلث 1. مسألة فيها ثلثين، أعطوني مسألة فيها ثلثين وباقي. ها، واحد أبغى واحد من الشباب اللي ما سبق أنه سهل جدا، ثلثين وباقي. سمي شيخ أو باقية، أختاني أو بنتان، كلها واحد. طيب أختان ومن؟ خربتها علينا اللي قال أب. ليش الأب؟ الصحيح أن الأخوات يحجبن بالأب، ما في تشريك. بنتاني وأب، ممتاز. بنتاني وأب، للبنتان كم؟ الثلثان، والأب الباقي. اقسمها، تصح المسألة من كم؟ أو أفن أصل المسألة من كم؟ للبنتين كم؟ والأب واحد. وضحت من معنى أصل المسألة؟ أصل المسألة سهل جدا، وهي أصول المسائل 2 و3 و4 و6. احفظ هذه 4 و8، 5 طلعت 5، مضبط. احفظ هذه 5. لكن أحيانا يجتمع معنا كسران، فإن اجتمع كسران لا يمكن أن تزيد الأصول عن أصل 12 و 24 فقط إلا في المسائل المشركة، والمشركة قلنا ملغية. متى تطلع عندنا 12؟ إذا كان فيها سدس وربع، سدس وربع. ومتى يكون فيها من 24؟ إذا كان فيها ثمن، لازم ثمن. 12 لازم سدس، و 24 لابد فيها ربع، عفوا لابد فيها ربع، و 24 لابد فيها كم؟ ثمن. إذا جمعت الكسور، أعطيكم مسألة واحدة مطلع تصحيح المسألة لأن الوقت ضاق وتأخرت على الوقت. هلك هالك عن ابن كم؟ أعطنيها واحد واحد. الابن كم له؟ نصف. ابن له كل شيء، انتبه. طيب هلك هالك عن زوج، هلكت هالكة عن زوج، هذا له. وبنت عن زوج وبنت وأم، أعطونا أول شيء كفروض، كفروض الزوج الربع، الربع الزوج ما يأخذ إلا يا ربع يا نصف، ما في سدس، ربع. والبنت النصف، والأم السدس. طيب أصل المسألة من كم؟ ما هو أقل عدد يمكن أن يقبل سدس وربع ونصف؟ 12. وضحت كيف جت 12؟ ربع 12 كم؟ 3، وسدسه 2، ونصفه 6، والباقي إن كان هناك ابن عم أو وارث يرث الباقي. وضحت إيش معنى أصل المسألة؟ باقي واحد عد، أقول لكم كان فيه واحد يرث فإن تكون تعصيب، ما يوجد أحد يرث تسمى رد. سأتكلم عن الرد إن شاء الله، ما يمدي الآن أتكلم عن العول والرد، طلاق الوقت انتهى، وإلا كان مخطط أن ينهي العول والرد، لكن إن شاء الله غدا نتكلم عن العول والرد وعن توريث ذوي الأرحام وعن باقي الموانع، وننهي الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم، وما يبقى من الوقت سنجعله مسائل. سأحضر لكم نحو من يعني اللي أقدر عليهم مسائل 10 20 30، والله يعينكم. كل واحد سيقف على السبورة الأسبوع القادم، فاستعدوا، احفظوا هذه الفروض، أهم شيء أن تحفظ الفروض. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.